الآن وقفنا سيارتنا هناك في مواقف كثيرة، والحين جايين. الله الله يا الأجواء. طبعا اللي يوقفون سياراتهم بعيد في جولف كار، والمرة اللي فاتت استخدمناه، بس الحين سيارتنا قريبة فما احتجنا. دخلنا على طول بوجهنا بيكون فيه تذاكر، وبيصورونكم هنا صور حلوة إذا تبوا تاخذونها أو لا. أنا طبعا ما أحتاج، صورت المرة اللي فاتت أخذ، فالحين متجهين على طول، وأنا أوريدي ماخذة تذاكر من هنا التذاكر. بس إحنا نفس ما قلت لكم ماخذين تذاكر مخلصين، وفي البطاقات السنوية. أنا أحس اللي يعيشون في أبو ظبي أحسن شيء لهم، لأن كل فترة يجيبون عيالهم. صديقتي طبعا مسويتها، أنا ما كنت أعرف قبل. جيت ودخلت عادي، بس بعدين أشوفها كل ويكند تجيب عيالها، فاستوعبت إن في تذاكر سنوية. تدخلون في هنا خرائط، تخيلوا بكل اللغات اللي أنتم تبغونها.